ربي تبارك وتعالى، وهو كتاب مشهور. وكذلك أيضا من الأئمة الذين كان لهم في الدفاع عن هذه العقيدة وبيانها كان من ضمن هؤلاء الأئمة كتاب ابن أبي حاتم، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن الحافظ الكبير ابن أبي حاتم المشهور المتوفى سنة 327 هجرية. له كتاب اسمه أصل السنة واعتقاد الدين ومخطوطة لا تزال في الظاهرية، كما أن له كتاب اسمه الرد على الجهمية، وقد نقل عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى الحموية. كما أن من أئمة أهل السنة الإمام البربهاري أبو محمد الحسن ابن علي بن خلف الذي كانت له قصة مع أبي الحسن الأشعري، وله كتاب السنة وكان مطبوعا ضمن طبقات الحنابلة ثم حقق أخيرا وطبع مستقلا. ومن ضمن الأئمة أيضا، وقد اختصرت بعضهم، الإمام الأجري أبو بكر محمد بن الحسين المتوفى سنة 360 هجرية. والإمام الأجري هذا له ثلاثة كتب، أهمها كتاب الشريعة، ويلاحظ هنا تسميته للسنة بالشريعة لأنه ضمنها من أولها إلى آخرها مسائل تتعلق بالسنة وذم الاختلاف والأمر باعتصام الكتاب والسنة، ثم الردود على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى غيره، لكن يلاحظ تسميته بالسنة. وله كتاب آخر اسمه التصديق بالنظر إلى الله تعالى، كما أن له كتاب اسمه الغرباء ونسخته موجودة في ظاهرية دمشق. ومن ضمن من ألف في السنة الإمام أبو الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصفهاني، الإمام أبو الشيخ المتوفى سنة 369 هجرية. وهذا الإمام اشتهر بكتابه العظمة الذي طبعت أجزاء منه أخيرا، وفي هذا الكتاب ذكر فيه ما يتعلق بعظمة الله سبحانه وتعالى والنصوص الواردة في عظمته تبارك وتعالى واستوائه والسماوات والعرش وغير ذلك. ومن الأئمة الذين كان لهم كتب في بيان عقيدة السلف الإمام الدارقطني. والإمام الدارقطني رحمه الله تعالى له عدة كتب، ومن أهمها كتاب اسمه كتاب الصفات طبع، وكتاب اسمه أحاديث النزول أيضا حقق وطبع، كما أن له كتاب في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، كما أن له أيضا كتاب في الرد على نفاة الرؤية، له كتاب في الرد على من نفى الرؤية. ويلاحظ هنا أن من الأئمة الإمام أبو عبد الله بن بطة عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المتوفى سنة 387، وله الإبانة الكبرى الشرح والإبانة المسمى بالإبانة الكبرى، كما أن له الإبانة الصغرى، والإبانة الصغرى طبع منذ زمن، والإبانة الكبرى طبع منه جزءان هذه الأيام. كما أن من الأئمة الذين يشار إليهم بالبناء في هذا الباب الإمام أبو عبد الله بن مندى، أبو عبد الله بن محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندى المتوفى سنة 395. وهذا الإمام له كتاب اسمه الرد على الجهمية، وله كتاب اسمه التوحيد، وله كتاب اسمه الإمام، وكتبه الثلاثة تعتبر من الكتب المهمة في هذا الباب. له كتاب الإمام، وله كتاب اسمه التوحيد، وله كتاب اسمه الرد على الجهمية، كما أن له كتابا اسمه معرفة الصحابة. ومن الأئمة ابن أبي زمانين المتوفى سنة 369 هجرية، له رسالة في أصول السنة وصلت إلينا مخطوطة. والإمام اللالكائي له كتاب شرح السنة، شرح اعتقاد أهل السنة، والحمد لله أن هذا الكتاب وصل إلينا كاملا وطبع في 8 أجزاء في 4 مجلدات، ويعتبر من الكتب المهمة المتكاملة في الرد على أهل البدع. كما أن من أئمة السلف الإمام الهروي، وله كتاب مهم اسمه ذم الكلام، كما أن له كتابين آخرين، أحدهما اسمه الفاروق والآخر اسمه الأربعين، كتاب الأربعين في دلائل التوحيد، وقد طبع. ومن الأئمة الإمام البغوي في شرح السنة، وكتابه كبير جدا، لكن له في مقدمة كتابه في الجزء الأول ذكر فيه أمورا كثيرة تتعلق بعقيدة أهل السنة. ويلاحظ أن تأليف أهل السنة وكتبهم في هذا الباب لا بد فيها من تحقيق أحاديث، لا بد فيها من تحقيق الروايات الواردة فيه، لبيان ما يصح منها وما يضر. وقد يقول قائل: ولماذا دون أهل السنة هذه الكتب وضمنوها أحاديث ضعيفة أو أحاديث موضوعة أحيانا؟ والجواب عن ذلك أن هؤلاء العلماء الذين دونوا هذه الكتب هم وشيوخهم الذين دونوا كتب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المختلف في باب الأحكام وغيره. والذين دونوا السنة من أولئك، والذين دونوا عقيدة أهل السنة من هؤلاء، إنما دونوها بالإسناد، ومن ثم فما أوردوه من أحاديث ربما تكون ضعيفة أو ضعيفة جدا، إنما دونوها لسببين. السبب الأول، أوردوا هذه الأحاديث لسببين. السبب الأول هو أن هذه الأحاديث قد تكون عندهم بأسانيدهم هذه ضعيفة، ولكن ربما ترد بطرق أخرى صحيحة، بطرق أخرى صحيحة قد تأتي وتكون هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة شواهد أو متابعات لروايات الأخرى. فمن الذي يستطيع أن يجزم بأنه ليس لهذا الحديث إلا هذه الرواية في هذا الكتاب؟ ربما لو جمعت طرق هذا الحديث أو هذه الرواية لخلصنا إلى أن هذه الرواية صحيحة، وإن كن أو حسنة، وإن كنا إذا نظرنا إليها مفردة ربما نقطع بأنها ضعيفة. الأمر الثاني أن هؤلاء العلماء أسندوا، ومن أسندك فقد أحاله، وهم يسندون لأجل أن من يأتي بعدهم لابد أن يكون فقيها في مصطلح الحديث ليميز صحيح عن ضعيف. ولذلك فمن المهم جدا، ونحن نحقق كتب أهل السنة، من المهم جدا أن نحرص كل الحرص على دراسة أسانيدها وبيان صحيحها من ضعيف. أيها الإخوة، نشأت بعد هذه البدع الأولية بدع أخرى، نشأت الكلابية، ونشأت الأشعرية والماتريدية، وتطور مذهب الرافضة، ونشأت الصوفية، وكان لهؤلاء منذ القرن الثالث والرابع وما بعده كتب ومؤلفات، وكان لعلماء السلف بعد ذلك معهم جولات وجولات نافحوا فيها في القرون الإسلامية، نافحوا فيها عن أهل السنة وعن عقيدتهم، وكانت عمدتهم في ردودهم ومناقشاتهم لأصحاب هؤلاء البدع تلك الكتب التي أشرنا إليها أو إلى بعضها قبل كم. والكلام حول كتب العقيدة التي ألفت بعد هذه المرحلة يحتاج إلى مناسبة أخرى، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي والمعين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا على دينه، على عقيدة أهل السنة والجماعة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعيدنا من فتنة القول وفتنة العمل، كما نسأله تبارك وتعالى كما وفقنا وأنعم علينا بالهداية للإسلام أن يوفقنا ويثبتنا على هذا الدين الحنيف، وأن يثبتنا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يعيدنا من تلك الفتن والطوائف والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سيكون إن شاء الله عرض الأسئلة على الشيخ بعد صلاة العشاء مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الشيخ جزاه الله خيرا على ما قدم لنا من هذه المعلومات القيمة، ونرجو أن تكون في ميزان أعماله الصالحة يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى، كما نرجو أن نكون ممن استمع القول فاتبع أحسنه، ويعيننا على تطبيق ما قاله الشيخ وما بينه في هذه المحاضرة القيمة. أبدأ الأسئلة بسؤال كثر طرقه من الإخوة، وهذه صياغة لأحد هذه الأسئلة وهي في موضوع واحد. يقول السؤال: ما تعليق فضيلة الشيخ عبد الرحمن على قول من يقول إن عقائد المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الفرق القديمة ليست موجودة في هذا العصر، أو ليس لها أثر في الفكر المعاصر، ولذا فإنه يجب أن ننصرف إلى دراسة الأفكار الحادثة في الغزو الفكري والماسونية والديمقراطية وغيرها؟ وكذلك في مثل هذا الموضوع سائل يسأل يقول: هل لهذه الأفكار القديمة، أفكار المعتزلة والشاعرة وغيرهم، هل لها امتداد تاريخي موجود الآن أم لا؟ بسم الله. أظن أن من يطلع على الواقع الفكري بصحة التعبير والعمل للمسلمين اليوم، من يطلع على هذه الحالة بوضوح سيجد أن هذه النحب والطوائف موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن وبشكل قوي جدا. الرافضة موجودون، بل لهم دور خطير يقومون به اليوم في الأمة الإسلامية. الخوارج موجودون، بل لهم كيانات تقوم على دعمهم ونشر كتبهم. الصوفية موجودون ويجدون دعما عالميا من أعداء الإسلام، ومنتشرون في كل مكان. المعتزلة كمذهب أو كفكرة لها أصول معينة موجودة ومنتشرة عند عدد كبير من المثقفين العرب الذين لا ينطلقون في أمورهم العقائدية من منهج السلف الصالح رحمه الله. والمدارس العقلية هي مدارس اعتزالية. وكذلك أيضا المرجئة، وظاهرة الإرجاء اليوم منتشرة في العالم. يأتيك ويقول لك: يا أخي الإيمان هو في القلب، وما عدا ذلك يا أخي هذا أمر بسيط وسهل. الإيمان هو في القلب، خلاص ما دام أنا عندي وأنا صادق في إيماني هذه كلها أفكار مذهب أهل الإرجاء. الإسماعيلية الباطنية من إسماعيلية غالية ومن دروز ومن نصيرية منتشر موجود. ما أدري ماذا انقرض من الطوائف القديمة، وهؤلاء كلهم موجودون وكتبهم تنشر. الإسماعيلية طائفة ملحدة غالية، ومع ذلك طبع لها عشرات الكتب في العصور المتأخرة. القرامطة طبع لهم عدة كتب. الفلاسفة الذين يتخذون من الفلسفة القديمة مدراسا لهم ينشطون. ومن ثم فإن هذه الطوائف سواء كانت مستقلة أو استخدمت هذه الأمور القديمة، هذه الطوائف كلها صارت تنتشر اليوم باسم المذاهب العلمانية والمذاهب العقلية وغيرها. ومن ثم فصحيح أننا نرد على العلمانية والاشتراكية، وحتى الاشتراكية أسس المزدكية موجودة من قديم، والإباحية موجودة من قديم، من قديم إباحية وهكذا. فالمهم أنه أن هذه المذاهب وإن كانت اليوم لها أغلفة، أحيانا قد يقال أنها أغلفة تناسب العصر الحاضر، إلا أن من أراد أن ينقض أقوالهم ويردها لا بد له من أمرين. الأمر الأول الانطلاق من منهج السلف، وإلا سيتخبط كما تخبط. الأمر الثاني أن يستعين في نقض أقوال هؤلاء، وإن كانت كتبهم وكتاباتهم كتبت كتابة عصرية، لا بد أن نستعين بكتب أهل العلم والسلف الذين ردوا على شيوخ هؤلاء. وينبغي أن نعلم أن كثيرا من العلمانيين والحداثيين من صح التعبير ينطلقون في الفترة الأخيرة في فكرهم مما يسمونه منطلق تراثي. منطلق تراثي يقول لا نحن لا نسمع الغرب ولا الشرق، لا نحن ننطلق من منطلق التراث الإسلامي. وما هو التراث الذي ينطلقون منه؟ تراث القرامطة والإسماعيلية والرافضة والحشاشين وكل زنديق الحلاج وغير الحلاج، كل زنديق وجد في الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل وكان للسلف منه موقف، هذا هو تراثه ويعتزون بها. نعم. يقول السؤال الثاني: هناك من يقول بأن بدايات الكتابة في مجال العقيدة كان رد فعل من أهل السنة لظهور البدع، هل الأمر كذلك أم أن هناك جهود قد وجدت لبيان العقيدة قبل ذلك؟ كما يقال أيضا أن هذا المنهج منهج الرد قد سار عليه أكثر مؤلفي العقيدة حتى الآن، فهل هذا صحيح؟ وإن كان الأمر كذلك فما أثر ذلك على نشر العقيدة الصحيحة؟ الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى بيان، لأننا إذا نظرنا إلى نشر السنة وما منهم السلف الصحابة، فقد بينا قبل قليل أن الصحابة بلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يثيروا في الناس، بلغوها صراحة. هذا المنهج الذي سار عليه الصحابة والذي سار عليه جمهور السلف هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه في تربية الناس، فلا نربيهم بإرادة الشكوك والشبهات وأقوال الفرق ونناقشها، وإنما نربيهم ببيان العقيدة الصحيحة. وهذا المنهج سار عليه الصحابة وسار عليه جمهور السلف ويجب أن نسير عليه. الأمر الآخر هنا الذي يجب أن ننتبه إليه هو أن هناك بدع نشأت وصار لها أصحابها يحتجون لها من كتاب الله وسنة رسوله، وصارت هذه البدع تنتشر لأن الناس لا يفقهون أحيانا العامة منهم ولا يميزون. فرأى أهل السنة رحمه الله تعالى أن من واجبهم هو الرد على هؤلاء، فقام ردهم على أساسين: الأساس الأول بيان العقيدة، السليمة، والأساس الثاني بيان بيان باطلها. من ثم فإن إذا جاء صاحب بدعة أو طائفة تريد أن تنتشر نحلة جديدة وتريد أن تغوي الناس، فيجب على العلماء أن يبين الحق لهم. سأضرب لكم مثال نشاهده هذه الأيام ونطبق عليه منهج الذي يطرحه السلف. محمد الغزالي نشر كتابا طعن فيه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار في بعض أقواله على أقوال الزنادق الذين كانوا على عهد الإمام أحمد بن حنبل. ورجل مشهور، عالم وداعية مشهور، وجاءت صحف في لندن وفي القاهرة وفي الكويت لتبث الدعاية لهذا الكتاب، وشغل به الناس وشغل بأقواله. وقد التقيت هنا في الرياض بأناس يبحثون عن كتاب الغزالي، يقولون نريده لأن الجريدة الفلانية كتبت عنه، نريد أن نشوف أقواله يمكن معه الحق. هل نأتي ونقول ينبغي أن نسكت عن هذا الكتاب ونتركه وندعه ونأخذ منهج أننا نبين للناس الحقيقة، أم لا بد من بيان الحق للناس ولا بد من الرد عليه؟ والرد عليه جهاد، لا شك الأمر واضح. ولذلك لما قام الأخ الأستاذ الشيخ فهد العودة برد على هذا الكتاب وانتشر وسينتشر في غير هذه البلاد، كان له أثر طيب جدا في إيصال الأمور إلى ووضعها في نصابها الصحيح. وهذا مثال واضح من أصل الأمر. في عهد الإمام أحمد أو عهد البخاري، لما يأتي رجل مبتدع وينشر بين الناس أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش القادم وليس في مكان، فهل يترك؟ السلف رحمهم الله تعالى وقفوا منه من هؤلاء، إما برد بدعته، فإن لم يستطيعوا ردها عن طريق الحكم الشرعي فإنهم يردون عليها بالحجة والبرهان. وهذه قضية توسعت فيها قليلا لأجل ألا يفهم فيها خطأ. فرق بين أن ترد الناس على منهج الرد والشبهة وردها، فهذا لا ينبغي أن تربيهم عليه، لا ينبغي أن يرب الصغار، لا ينبغي أن يرب العامة، لا ينبغي أن يكون الإنسان في أول ما يأخذ من كتب العقيدة هذه الكتب التي فيها شبه وفيها ردود وفيها مناقشات. ليس هذا منهج صحيح، وإنما حينما توجد الشبه ويخشى تأثيره على الناس فينبغي بيان الحق بمنهج شرعي سليم، لا يكون مثل بعض أهل البدع الذين ردوا على المعتزلة فوقعوا في بدع. المعتزلة ردوا على السلوية والمجوس والنصارى فوقعوا في بدع، الأشاعرة ردوا على المعتزلة وغيره فوقعوا في بدع، لأنه لم يكن منهجهم منهجا سليما قائما على الكتاب والسنة. بما أن الشيخ طرح هذا الموضوع، موضوع البدع والرد، فهنا سؤالان قد يكون أحد هذه الأسئلة قد جاء عليه رد، وهو: هل للسلف قواعد وضوابط في ردهم على أهل البدع، وهل نستطيع تطبيقها في هذا الزمن مع أهل البدع؟ والسؤال الثاني في مجال البدع، يقول: متى يكون السكوت عن أهل البدع مجديا كما كان يفعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما يروى عنه، وفي العصر الحاضر أيهما أفضل، السكوت أم الرد على أهل البدع؟ وإن كان الشيخ قد أجاب عن بعضه فنحب الزيادة. بالنسبة لمنهج السلف لا شك أنه كان له واضح جدا، ووصف هذا المنهج يحتاج إلى مناسبة أخرى، لكنهم كانوا يسيرون على منهج واضح جدا. أما بعض السلف رحمه الله تعالى كانوا يسكتون وكانوا لا يردون على أهل البدع أحيانا، فهذا من ضمن منهجهم في الرد على أهل البدع، من ضمن منهجهم، لأنه من المناهج الشرعية في الرد على الفساق والبدع هجرة. ونحن نعلم أنه لما يكون هناك واحد صاحب بدعة يأتي ويهجره الناس، لا شك أنه من أعظم منه في الرد على البدع، معنى ذلك أنه لم يقبله الناس، لم يصاحبه الناس إلى آخره. وهذا منهج استخدمه عمر بن الخطاب، كما استخدمه بعض السلف. ومن ثم فالإمام أحمد هو الذي رد على هؤلاء وهجر بعض هؤلاء، كما هجر الحارث المحاسبي لأنه كان صاحب كلام، كان مائلا إلى مذهب الكلابية، فهجره الإمام أحمد، حتى إنه لما مات ما ذهب في جنازته إلا 3 أو 5. والإمام المحاسبي من أشهر الزهاد في زمانه. فهذا منهج وهذا منهج. ونحن في العصر الحديث، في العصر الحديث مثلا ينبغي أن ننظر فيما يناسب الوضع، فلا ينبغي أن يترك لأهل البدع أن ينشروا بدعهم، لكن إن نشروها وخيف عليها فينبغي أن يقوم أهل العلم بالرد عليها وبيان الحق في ذلك. يقول السؤال فضيلة الشيخ، أرجو أن تذكر بعض الكتب التي سارت على منهج أهل السنة والجماعة تتحدث عن البدع وأنواعها ونشأتها، لأن هذا الموضوع مهم لكل مسلم داعية ليكون لديه إلمام بمثل هذه الأمور، جزاكم الله خيرا. الحقيقة أن الكلام عن البدع ونشأتها لأهل السنة ولعلماء السلف عموما فيه نوعان من الكتب أو من الكتب. النوع الأول هي كتب السنة التي أشرنا إليها قبل قليل، فإن علماء السلف رحمهم الله تعالى ذكروا في هذه الكتب بدايات البدع، حتى إنهم يذكرون أول من قال بالقدر فلان، أول من قال بالإرجاء فلان إلى آخره، ويذكرون بدايات الخوارج وأحاديث حسوس من الواردة فيهم إلى آخره. وهذا مثل كتاب شرح اعتقاد وصول أهل السنة للانكائي الذي وصل إلينا والحمد لله كاملا، ومثل كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة، فإن هذا أيضا كتاب مهم جدا وطبع منه جزءان وبقيته يحقق الآن في مكة. ومن ضمن هذه أيضا الكتب القديمة التي ذكرت بعض هذه المسائل السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتقريبا كل كتب السنة أشارت إلى نشأة البدع ومناهجها وطرقها، وبينت في بدايات يعني بين هؤلاء العلماء في بدايات كتبهم المنهج السليم وما ورد من الأحاديث في ذم الاختلاف وذم الوقوع في أهل البدع إلى آخر المسائل المتعددة المتعلقة بهجر أهل البدع والموقف منه إلى آخره. القسم الثاني من الكتب هو كتب لبعض السلف بيّنوا فيها من خلال لمحات مهمة نشأة هذه الطوائف، وأخص بذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه المختلفة، وإن كانت هذه الكتب بعضها كبير جدا مثل منهاج السنة أو درء تعارض العقل والنقل أو نقض تأسيس الرازي ونقض تأسيس الجهمية، إلا أن في كتبه المختلفة يشير أحيانا ويذكر أحيانا تفصيل لنشوء هذه البدع. وخيره من علماء السلف أيضا أحب لو أشار الشيخ إلى كتب مشهورة في الملل والنحل ككتاب مقالة الإسلاميين وكتاب الفصل بن حزم والأول الأشعري وكتاب الملل والنحل للشهر الثاني، فكثيرا ما يعتمد عليها في نقل أقوال المذاهب، فلو كان هناك تعليق. كتب الملل والنحل شكت الأقوال، وللأسف أن هذه الكتب ألفها رجال أهل بدعة، سواء كان كتاب المقالات الأشعري أو الفرق بين الفرق للبغداد الأشعري أو الملل والنحل للشهر الثاني الأشعري أو الملل والنحل للبغداد الأشعري كتاب آخر أو الفصل لابن حزم الذي رد على الأشعرة في الأشعرية ووقع في بدعة أخرى أو غيرهم ممن كتب مثل التفسير للدين الإسرائيلي الأشعري أو غيرهم ممن كتب في هذه الكتب، مشكلتها أنها كتب لم تنطلق من المنهج الصحيح والسليم لأهل السنة. ولكن هل معنى ذلك أنه لا يستفاد منها أو لا ينبغي أن يرجع إليها؟ الجواب لا، هذه الكتب مفيدة، ويعتبر أبو الحسن الأشعري وكتابه مقالات الإسلاميين يعتبر أبو الحسن الأشعري في كتابه هذا من أدق من كتب عن الملل والنحل وأفياده، فهو أفضل من البغدادي وأفضل من ابن حزم وأفضل من الشهر الشام، وإن كان في كتب أولئك ما ليس في المقالات، لكن من ناحية الدقة في نسبة الأقوال يتميز عنهم الأشعري وهو أقدم منهم جميعا. ثم إنه يستفاد من هذه الكتب في بيان الطوائف الأخرى مثل الباطنية ومثل المعتزلة والرافضة والزيدية وغيرهم بأقوالهم وما نسب إليهم من أمور